بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم